ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. في حال من الأحوال يكذب الكفار ثم بعدها يصدقون لأنهم يرون أن الكذب لم ينفعهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، هؤلاء كذبوا على أنفسهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وظل عنهم ما كانوا يفترون. أعوانهم من أهل السوء في الدنيا لا ينفعونهم يوم القيامة. ولذا على الإنسان في كل فعل وفي كل حركة أن ينظر بالشيء الذي ينفعه بين يدي الله تعالى. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. تأمل أخي الكريم أن فهم القرآن من أعظم النعم، وأن من أن الله سبحانه وتعالى يعاقب العصاة بعدم فهم القرآن، فعليكم بالقرآن وبفهمه. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، الآيات القرآنية والآيات الكونية ينبغي على الإنسان أن تكون له بها عبرة. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ما أكثر الذين يجادلون، وينبغي على الإنسان أن يدعو الجميع. وإذا استوجب الأمر إلى الجدال يجادل الإنسان ليس فقط بالحسن بل بالتي هي أحسن. وهم ينهون عنه وينأون عنه، من نهى عن القرآن ازداد بعدا عن القرآن، ولذلك السعادة بالقرب من القرآن. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ذاك العاصي لا يضر إلا نفسه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت شيئا فظيعا عجيبا، فقالوا يا ليتنا، هناك يتمنون ولا تنفعهم الأمان، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، الإيمان كفروا وأخفوه، سيظهرونه يوم القيامة لكن لا ينفعهم إظهاره. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا شيء كثير من البشر، العناد والمكوث على المعاصي. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الذي لا يتقرب إلى الآخرة يغتر بالدنيا، والدنيا إما تزول عنها وإما تزول عنك لا محالة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني لرأيت شيئا عجيبا، قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ربنا جل جلاله يقررهم على ما يرون يوم القيامة من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به القرآن الكريم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحفظ القرآن ويحفظه لعباد الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.